الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كنا مع الكلام على الاعتذار للأئمة في مسألة كان الله في عونك مريم، الاعتذار لكون الأئمة يرون معارضا أو تأويلا أو يرون الثبوت أن الحديث لم يكن قطعي ثبوت قطعي الدلالة أو غير ذلك من المعاذير التي يعتذر بها الأئمة ولا يؤخذ بقوله يعني لا يؤخذ بقوله. من الأمثلة على ذلك في بعض الحديث التي يأخذ بها بعض المجتهدين ولا يأخذ بها البعض الآخر، كما قلنا على مسألة الدلالة القطعية والدلالة الظاهرة غير القطعية. نعم. ما جاء خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن على منبره فقال: بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله جل في علاه تحريم الخمر، وكان سبب النزول ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. سبحان الله، جعل الله في ميزان حسناتكم جميعا. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب. شوفوا، هم كانوا أصلا في المدينة وقت النزول ما كان خمر من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله. وكان فعل ذلك كثير من المحدثين، حتى منهم وكيع بن جراح الرؤاسي كان يشرب الخمر، وكان إسماعيل بن علي يحمل على حماره من شدة شربه لما كان نبيذا ليس من العنب. فلا يجوز أن يقال أن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان له من العذر. شوف، هنا العذر هنا التأويل كما قلنا، لما كان له من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخرى. فلا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر، الملعون شربها. أما عند من يعتقد أنه لا خمر أي من عنب، لا خمر إلا من العنب، فليس معناه الخمر الملعون شربها، فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمناة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قاتل الله اليهود، أو قال: قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولذلك لما أهدى الرجل الراوية للنبي صلى الله عليه وسلم وألقاها الرجل فقال له: ألم تعلم أن الله حرم شربها؟ فألقاها الرجل، فقام رجل آخر فساره وقال: بما سررته؟ قال: قلت له: خذها فاستفد بثمنها. فقال: ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ ولا يمنع عمر بن الخطاب عن علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه، لكنه عذره بإيش؟ بجهله أو بتأويله. وقد لعن الله العاصر والمعتصر، كثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغير عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر، مع العلم أن المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع، يعني وجود المانع. كل هذا كما قلنا يبحث عن المعاذير لهؤلاء، كمن قال أيضا في الغناء من أهل المدينة يرون لهم معاذير في هذا الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يججل في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء يقولون بكراهية التنزيه، وهذا طبعا أمر عجب، وهو قول شاذ يطرح، لكن قائله يعذر، وضرب مثلا أقوى من ذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث، ثم الفقهاء من يكره ذلك فقط مع أنه وجد اللعن، فهو يعذر صاحبه لكن يطرح قوله، لأن قوله شاذ لابد من الإنكار عليه، كشرب النبيذ شاذ ينكر عليه، لكن صاحبه الذي يشرب النبيذ أو الذي يعني يقول بهذا القول قائله لا لا لا يمكن أن يسقط، بل يعذر، يعذر بالتأويل بالتوجيه، يعذر بالمعاذير، لكن قوله لا يؤخذ به. وأيضا في قوله تعالى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. من نعم أن أهل الجمل والصفين ليسوا في أهل النار، لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. فانظر هنا، يعني هو بيقول وإن توفرت الشروط قد تأتي الموانع فتمنع. ألا سمع هؤلاء الذين يبدعون ويفسقون ويتكلمون عن العلماء يريدون إسقاطهم، وأيضا الذين يصدون عن سبيل الله جل في علاه بالغمز والهمز واللمز، لكنهم قوم لا يفقهون، هم قوم لا يفقهون، تتحكم فيهم الأهواء قبل أن تتحكم فيهم الديانات، وهذه مشكلة كبيرة، لذلك لا تراهم يصلحون ولا يفلحون. وفي الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، فهذا وعيد عظيم لمن منع من فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون الرجل أن يمنع فضل مائه، وهذا كله كما قلنا تأويل منهم، فيعذرون في تأويلهم لكن لا يؤخذ بقولهم. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، لأن الحديث يقدم على قول أي أحد أيا كان، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك. شوف انظر إلى الجمع بين الأمرين والخطبين، أولا لابد من العمل بالحديث، نص الحديث عمل به، ثانيا البحث عن عذر للعلماء، فإن العذر للعلماء نعمة من النعائم، ولأن العذر للعلماء يقيمهم مقامهم ولا يسقطهم ولا يشوش على على على علمهم، ولكن من لم يفعل ذلك له مآرب أخرى، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. الله أكبر. رضي الله عنك، رضي الله عنك يا سيدي، أحسن الله عليك، رضي الله عنك، أحسن الله عليك في هذا الكلام، مع أنه كما قلت ثوب أوسع مما يكون علي، لكن أحمد الله إليكم ونسأل الله جل في علاء أن يثبتنا وإياكم على كل خير وبر. اللهم أمين يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، هو حديث صحيح، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، وهذا عجب عجاب، عجب عجاب. ولذلك احنا نقول مهما قال العلماء فإن مالك قد أسس لنا أساسا، ولنعم ما أسس إمام دار الهجرة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة من شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتب المتقدمين لم تتضمن الحديث، ولو بلغهم لذكروه وأخذوا به أو تأولوه، فلم يبلغهم الحديث، وهذا عذر آخر من المعاذير التي نعتذر بها للأئمة. فهؤلاء ليسوا ملعونين بحال من الأحوال، لأنهم متأولون. وكذلك استحق معاوية رضي الله عنه عن زياد بن أبي المولود على فراش الحارس بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواريه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرفا ولا عدلا. هذا حديث صحيح، وقاض أن الولد للفراش، وهو من الأحكام المجمع عليها أن الولد للفراش والعاهر الحجر. فهنا نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا، أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لاحق به، يعني يقول ملعون. ولذلك نحن نقول دائما هناك فوارق بين النوع والعين. لإمكان أن لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الوالد للفراش، واعتقدوا أن الوالد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسميه أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي الوعيد أن يعمل عمله. المعنى أنه يقول نحن نقول بالحرمة ونقول أنهم خالفوا نص الحديث، لكننا لا نسقط عينا عليهم الحكم. لما؟ لوجود مانع، مع أن هنا توفر شرط شارب الخمر فهو ملعون، لكن لا يلعنه لأنه يحب الله ورسوله. جاء المانع الذي يمنع من لعنه أنه يحب الله ورسوله. من قتل نفسه بشيء فهو خالد في نار جهنم مخلدا فيها، لكنه لا يخلد. لما؟ جاء المانع، توفر الشرط بقتل النفس، وجاء المانع بالتوحيد يمنع الخلود في النيران. في غزة يقفلون ماء السبيل بالقفل، أعوذ بالله. ما هذا يعني ليش عاملينه؟ طيب ليش عاملينه؟ نعتز لهم بالتأويل يعني، الله المستعان. وهذا باب واسع أن يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب وسنة، إذا كان بعض أعيان الأئمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك أدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحناها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق ولذلك، لكن لها شروط لابد أن تتوفر، وموانع لابد أن تنتفي حتى يتوفر الحكم ويسقط على العين. قد يكون التحريم ثابتا وهذه أحكام منتفية لفوات شرط أو لوجود مانع، أو يكون منتفيا لحق شخص دون شخص. الله أكبر، نسأل الله جل في علا أن يجعل هذه المساجد أو هذه المجالس مستديمة إرضاء لله جل في علا، عمل لدين الله جل في علا. اللهم أمين. انتقل إلى جزئية أخرى وهي حكم مخالفة حديث الوعيد، وهذا لأن كلام الناس متردد بين أمرين، أحدهما هو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله جل وعلا واحد، ومن خلفه باجتهاد سائر مخطئ معذور أو مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه لأنه مجتهد، فإنه لا يكلف نفس إلا وسعه. والقول الثاني هو أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ الدليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. الحق أن هذا خلاف لفظي، حتى لو كان في حقه ليس بحرام هو لا غير مؤاخذ في الأولى ولا في الثانية، لأنه متأول، كمثلا كابن جراج نكح 60 امرأة نكح متعة، نكح 60 امرأة نكح متعة، ونكاح المتعة استقر تحريمه حتى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه اختلف فيها لو رجع عنه أم لم يرجع عنه، لكن عامة ابن جواج لم يأخذ هذا القول ويرى أنه غير مرجوع عنه ويتزوج 60 امرأة بنكاح المتعة، فإن نقول هو متأول، ففي حقه لا يمكن أن يدخل فيه الوعيد، وغيره يدخل فيه الوعيد لأنه قد استقر عنده أن الأمة أجمعت على تحريم نكاح المتعة. أقول من زمان أنه يعني، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في حديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتياج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. إحنا بد أن نقول أيضا في هذه المسألة مسألة من أهمية المكان، أما رأيت بأن عمر الخطاب ترك امرأة زانية، هي قال لها زنيت؟ قالت نعم، وقالت أنها زنت عند مع مرعوش بدرهمين، زنت مع مرعوش، فتبجحت بالقول، يعني شوف وهذه دانا لا تعلم حرمته حمل أحوال، حتى عثمان قام علي بن أبي طالب يقيم عليها الحج يقيم عليها الحد، فقام عثمان قال له يا رسول يا أمير المؤمنين أترى أنها يعني تصرح بذلك جرأة؟ هذه لا يمكن أن يكون هذا الأمر أنها تعلم أنه حرام، لا يمكن. فإن قيل هل قلتم إن حديث رعيدة تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فعله أو توعد بغضب أو بعقاب حمل على فعل ما اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المشاهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق أو ألحق به وعيد اللعن والغضب أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب من وجوه، الجواب على ذلك من وجوه. أول شيء أن رزق التحريم إما يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف فقط لازم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، هذا إلزامات يلزمه ابن تيمية بهذا القول، وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذنب من تحليل ذلك الحرام ومن فعله وعقوبته أو لا، فإن قيل أنه يلحقه أو قيل أنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد، فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال الحرام لكونه معذورا فيه، فإن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل من باب أولى وأحرى، يعني لو أفتى ذلك وفعل فإنه في ذلك لا يعاقب عليه. وكما لم يلزم دخول المشاهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة خفتها، فالمحظور في قليل الدم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثير، فالمشاهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثير بل يلحقه ضد ذلك من أجل، وهذه مسألة عظيمة جدا، هو كما قلنا بمسألة لحوق الوعيد أو الذم للمجتهد الذي خالف نصا، فإننا نقول بأنه المخالف النص هنا أنه لم يبلغه أو له معاذير في التأويل والتوجيه فهو معذور بكل أحواله، ولكن حقيقة الأمر الحرمة التي تقتضيها الأدلة لابد من العمل بها، وكل يؤخذ من قولي ويرد إلى صاحب القبر، ونقول لا تنزل المذمة والعقوبة عليه ولا يقال بأنه في محل الخلاف أو وفاق، الخلاف لذلك لفظي. ثانيا أنك كون حكم الفعل المجمع عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما أمور إضافية حسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، واللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخاص عندما لا يجاوز تأخير بيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور، ولا شك طبعا الجمهور دون الحنفية، ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين لمعرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعن أكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكن قد أخر بيان كلامه إلى أو أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. والثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة ما هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، وهذا لا صح، فلا صح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع أو مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه فإنه يقضي إلى الدور والباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله. هنا الدورة هو الآن إذا كان الحديث هو مستندهم، لأنه يقول وأما مستند الحديث وأما مستند الإجماع، الإجماع مستنده الحديث والحديث بعد ذلك الاستدلال، فيكون الدور في هذا الباب. فيكون الشيء هنا موقوفا على نفسه يمتنع وجوده، ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد، وهذا تعطيل الحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف. يعني تعطيل وتعطيل الدليل عن الدلالة هو طرح للدليل، وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا طبعا، لأنه في تعطيل تعطيل المفاد وفحوى الخطاب الذي جاء وحيا من الله جل في علاه. والرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء يحتج فيه من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة، فإن الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع هذا الحديث ووجد كثير من العلماء قد عملوا به ولم يعلم أنه معارض أن لا يعمل به حتى يبحث عنه، هذا من أبطل الباطل، وهذا من أعظم أسباب تعطيل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل في أخطر الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المشاهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومفاقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأ مبطلا لكلام رسول الله، هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل، وهذا كله باطل بالضرورة. فإن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع أيضا، وحينئذ لا يبقى من النصوص دلالة، فإن المعتبر أنه هو الإجماع والنص عديم التأثير، مع أن النص مقدم على الإجماع، بل الإجماع لا يكون إجماعا إلا أنه إيش مستند إلى نص. فإن قيل احتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف، يكون قول واحد من الأئمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع، وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الله أكبر. لذلك قلنا العلم بحق هو في تعظيم النصوص، يعني العلم بحق في هذا الباب في تعظيم النصوص. قال والخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يرجع أن يستدل على التحريم بحديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى نشيم بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا هذا المحرم، وهذا لا يقوله مسلم بحال من الأحوال، هذا كله تعطيل كتاب السنة، وهذا كله من شبهات أصحاب العقول الخربة الذين يقدمون العقل على النقل، بل ولا عقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر. فإن قيل اكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترط إجماع العلماء اشترط إجماع العلماء حذرا من أن أشمل الوعيد لبعض المشاهدين، وإن كان مخطئا، وهذا بعيني موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محظور وشمول اللعنة لهذا كمحظور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى كما غفر المجتهد إذا أخطأ غفر الجاهل إذا أخطأ، ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة فيما لم يعلم تحريمه ولا يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة تنشأ من إحلال بعض الأئمة فيما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولذلك قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن العالم من الأتباع، فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة نشيئة من فعله، فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى وإنما نعم يفترقان من وجه آخر، وأن هذا المجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه، ثوابا لم يشركوا في ذلك الجاهل، فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب، والمجتهد المخطئ له ثوابه. نقف عند الإجابة السادسة، نعم، ونأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله أنها نبدأ بالقدر أيضا في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. إذن عندنا شوف يذهب ويجيء إلى مسألة الاعتذار، ولكن لابد أن تفهم أن الاعتذار للشخص لا للنص، فأما النص فلابد من العمل به وتقديمه على رؤوس كائن من كان، وأما الشخص الذي خالف النص فإننا نبحث له عن المعاذير التي نعتذر له بها، ولكن التأصيل العام كما قلنا في هذا الباب أنه لا يجوز بحال من أحوال تقديم قول عالم على النص، أو يقال بأن تأويل هذا العالم يصرف النص من ظاهره إلى المؤول، أو يصرف النص من عمومه إلى التخصيص، أو يصرف النص من إطلاق إلى تقييد، خطأ مبين. ولذلك قال في التأسيسات للإمام ابن المنذر وهو يقول ما جاء نصا لا يخص إلا بالنص، وما جاء مطلقا بالنص لا يقيد إلا بالنص، تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. رضي الله عنك الشريف، أحسن الله عليك، لكن هذا الدرس الثاني وإحنا الآن انتهينا منه. الذي لم تصله المعلومة لا يحاسب، نعم، هذا فكر سديد، هذا هو الصحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.